قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب، حديث رقم 105. يقول الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث، يقول الحديث حسن في سنده أفلت بن خليفة مجهول الحال، لكن صححه ابن خزيمة. وقلنا صححه ابن خزيمة لأن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم يعني لهم منهج خاص يعني في توثيق المجاهيل، فتصحيح ابن خزيمة وحده لا يكفي. يقول حسن بن قطان: وكذلك حسنه الزيلعيف نصب الراية، وسكت عنه أبو داود فهو عنده صالح. وقلنا كلمة صالح عند أبو داود يا إما صالح بنفسه أو بغيره، إما أن يكون صحيح أو حسن أو ضعيف يمكن أن ينجبر، فهذا الذي يسكت عنه أبو داود، وما كان في وهن شديد يبينه أبو داود، فإذا سكت عنه فهو صالح إما بنفسه أو بغيره. وقال ابن سيد الناس: إن التحسين أقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج. مفردات الحديث: لا أحل المسجد، يعني من الحلال ضد الحرام، والمراد لا أرخص للحائض والجنب أن يمكث في المسجد. حائض جمعها حيض، ويكفي ولو بدون تاء التأنيث، يعني لا يشترط أن تقول حائضة لأن الحيض خاص بالنساء، فما كان يعني يشترك فيه رجال والنساء كقائم للذكر وقائمة للأنثى، ولكن الحيض خاص بالنساء فيكفي أن تقول حائض، يعني لا تحتاج إلى تاء التأنيث، لأن الحيض وصف مختص بالمرأة فلا تحتاج للفرق بينها وبين الرجل إلى التاء، بخلاف الوصف المشترك كقائم للذكر فإنه يقال المرأة قائمة. جنب بضمتين من أصابته الجنابة، وقلنا الجنابة أنه يعني يفرقه الماء ماءه، أو أنه يجتنب يعني أشياء يعني مع الجنابة فسمي جنبا. وقلنا أن الجنب يعني أو المؤمن لا ينجس، يعني سواء كان يعني جنب أو غير جنب، وحي أو ميت، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، كما قال تعالى: كنتم جنبا فطهروا. يعني كلمة جنب يعني للمفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، رجل جنب ورجلان يعني جنب ورجال جنب. ما يؤخذ من الحديث: تحريم المكث في المسجد للحائض، للحائض ومثلها النفساء، لأن حكم الحيض وحكم النفاس، النفاس أيضا خروج دم فاسد يكون بعد الولادة، والحيض نزول دم أيضا فاسد اللي هو في الدورة الشهرية عبارة عن بطانة الرحم دم أسود، سواء خشي منها تلويثه أو لا، يعني سواء لأنه ممكن تكون حائض يعني بعد ارتفاع الدم وبتنزل مثلا كدرة أو صفرة، يعني في نهاية الحيض مثلا، ففي أمن تلويث المسجد، ولكن الحكم ليس خاصا بتلويث المسجد ولكن حكم للحائض، وهو مذهب جمهور العلماء. اثنان: تحريم لبث الجنب في المسجد، أما المرور في المسجد للجنب والحائط فقد أجازه أكثر العلماء لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والمعنى اجتنبوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل. إنسان يعني مر من المسجد، يحتاج مر من المسجد أو يحتاج شيء في المسجد، ولكنه يمكث ويجلس في المسجد، فالجنب والحائط والنفساء ممنوعون من ذلك. قوله: لا أحل المسجد مسجد ذات عين، وليس معنى. ولذلك فإن التحريم المفهوم من النهي لا يمكن أن ينصب على تلك الذوات، وإنما المراد منافعه من المكث والنوم ونحو ذلك، كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. ليس التحريم يعني في كل شيء، ليس النوعي لا يحرم عليه أن يصافح أمه مثلا أو يخلو بها أو يسافر بها، ولكن محروم من النكاح. فليس المراد الأم ذاتها أن يلمسها، ولكن المراد نكاحها، وإنما المراد نكاحها. قال في المغني ويجوز العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، ومذهب مالك والشافعي، وروية الرخصة ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن. ودليل جوازه يعني مرور في المسجد الآية الكريمة ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا، والحائط تقاس على الجنب. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة، والخمرة هي يعني زي فرشة صلاة أو حصيرة صلاة، يعني مش ليست قماشة، يعني هي عبارة عن من سعف النخيل أو يعني حصيرة، يعني يبدو حصيرة الصلاة أو الجلوس عليها. قال ناوليني الخمرة من المسجد، قال إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وعن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. وعن عطاء بن يسار قال كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه. كلمة يتحدث فيه يعني كأنها إشارة إلى شيء من المكث. في كلام الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، المسألة طبعا يكثر السؤال عنها، وهي مكث الحائض في المسجد خاصة لدرس العلم. طبعا هذه حاجة من الحاجات، إن هي محتاجة لدرس العلم تتعلم خاصة العلم الواجب. فهل يجوز الحائض المكث في المسجد؟ فدخول الحائض المسجد لا سيما لحاجة. ذكر الإمام المحدث ناصر الدين الألباني في كتابه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب من كتاب الصلاة باب المباحات ثلاثة، دخول الحائض المسجد لا سيما لحاجة. وفي الواقع الشيخ الألباني رحمه الله تكلم عن الدخول، والدخول يمكن أن يكون للمكث ويمكن أن يكون للمرور، وكأنه سكت عن المكث وأشار للأحاديث التي تشير للمرور وهي موافقة للآية. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولتها إياه. وكلمة من المسجد يقول هذه يراجع هنا من كلام عائشة رضي الله عنها، نبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها ناولين الخمرة وكأنها أضخت يعني من المسجد. والحديث يعني ذكر تخريج ما أخرجه مسلم وغيره، فالحديث يعني رجع فيه أنه صحيح. حديث آخر، كنت عند ميمونة سفيان عن منبوذ عن أمه قالت كنت عند ميمونة فأتاه ابن عباس فقال يا بني مالك شعثا رأسك، قالت أم عمر مرجلت مرجلتي حائض، يعني كأنها كأنه ينكر عليه أنه يعني رأسه يعني لم يمتشط. فقال أم عمر مرجلتي التي تسرح له شعره حائض، قالت أي بني وأين الحيض من اليد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا. هذا قول ميمونة وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرتها فتضعها في المسجد، أي بني وأين الحيض من اليد. هذا يقول أخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان به مختصرا، فبلغ فتبسطها وهي حائض. والحديث يعني شواهد يقول، لكن أم منبوذ قال في التقريب مقبولة، وكذلك قال في ابنها أنه مقبول، فالإسناد حسن في الشواهد. ثم قال الشوكاني فحج لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور يعني في الحديث الأول بقول ناوليني، لأن دخولها المسجد لوضع الخمر فيه لا فرق بينه وبين دخولها لإخراجها. ومن شواهد الحديث التي أشار إليها الشوكاني فيما سبق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إنها ليست في كفك. رجال الشيخين غير ابن أبي ليلى هو سيء الحفظ، وسوء الحفظ أيضا ضعف يسير يعني ممكن أن ينجبر يعني، فيمكن أن يعتبر به أو يكون شهيدا لغيره. يقول فرواه موقوفا عن ابن عمر إنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمر من المسجد فتقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك فتناوله. فطبعا موقوف على ابن عمر، ولكن إذا لا حكم الرافع إن كان موقوفا فإنه من حيث المعنى مرفوع لأنه لا ينطبق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه ناوليني الخمر من المسجد، فقالت إني حائض، فقال ناوليني. رجال موثقون. وإذا كان الحديث التي يعني أشار بها إلى جواز دخول الحائض المسجد. حديث إني لا أحل الحائض ورين الأربعة الصفحة الرابعة. يقول حديث يعني أم سلمة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. يقول أخرجه ابن ماجه وابن أبي حاتم في العلل، ما يقول لك في العلل يبقى معلول، كلاهما من طريق أبي نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج به، وزاد في العلل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد، وطبعا من شمر أحد التشيع من الجزء الأخير، ولذلك يعني هذه زيادة باطلة موضوعة من زيادة بعض غلاة الشيعة. يقول لم يخرجه ابن ماجه يعني في الحديث، يعني هذه الزيادة، ولكن أيضا بقية الحديث يقول يعني قال الهيثمي في الزوائد إسناده ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول. وكذلك قال ابن حزم في أبو الخطاب، وقال في محدوج أنه ساقط يروي المعضلات عن جسرة. ثم قال ابن أبي حاتم قال أبو زرع يقولون عن جسرة عن أم سلمة وصحيح عن عائشة. هذه علة أخرى. يقول فتبين مما تقدم أنه لا يثبت أي حديث في تحريم دخول الحائض وكذا الجنب إلى المسجد، والأصل الجواز، فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة، لا سيما وقد صح ما يؤيد هذا الأصل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام المذكور في الأصل ناوليني الخمرة من المسجد، وغيره مما يأتي. قال ابن حزم وجائز للحائض والنفساء أن يتزوج وأن يدخل المسجد وكذلك الجنب، لأنه لم يأتي نهي عن شيء من ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيه من يحتلم ثمانه قط عن ذلك، يعني تصيبه الجنابة وهو نائم في المسجد. وقال قوم لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين، هذا قول الشافعي، وذكروا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فادعوا أن زيد بن أسلم أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة. قال ابن حزم ولا حجة في قول زيد، ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه، لأنه لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول لا يقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا قوله فيقول لا تقربوا الصلاة. وروي أن الآية في الصلاة نفسها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة، وقال مالك لا يمر فيه أصلا. وقال أبو حنيفة وسفيان لا يمر فيه، فإن اضطر إلى ذلك أو فإن اضطر إلى ذلك تيمم ثم مر فيه. واحتج من منع ذلك بحديث بحديث قلت فساق حديث عائشة ومسلمة والمطلب ابن عبد الله المتقدم آنفا، وقال وهذا كله باطل، ثم بين عللها بنحو ما سبق. ثم ما روي من طريق البخاري بسنده عن عائشة أم المؤمنين أن وليدة سوداء يعني أما سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حفش يعني لها زي عشة أو خباء في المسجد تبيت فيه. فيقول هذه امرأة كانت تبيت في المسجد، فامرأة يعني لعلها بتحيض يعني كما تحيض النساء إلا إذا كانت امرأة كبيرة أيسة. قال ابن حزم فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه الصلاة والسلام من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فمباح. قال ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف، وقال الطواف بالبيت صلاة يعني يشترط للطواف ما يشترط للصلاة من كمال الطهارة، ولكن لم يمنعها من دخول المسجد الحرام ولكن منعها من الطواف لأنه صلاة. ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف، وهذا طبعا تفهم الآية يعني لا تقربوا الصلاة يعني وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا. فالقول بأن يمنع المرأة ويمنع الجنب طبعا القياس الحائض يعني على الجنب يعني بالنسبة للمكث في المسجد، فقال لا يجوز للجنب المكث في المسجد ولكن يجوز له العبور، وكذلك المرأة الحائض والنفساء. فهنا يقوي القول بجواز الدخول ويشير إلى أن الممنوع منه الحائض والجنب الصلاة وليس موضع الصلاة يعني المسجد. يقول ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط. ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف، وهذا قول المزني وداود وغيرهما داود الظاهري. وفي تفسير قرطبي ولخص الطائفة في دخول الجنب المسجد، واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس، قال ابن المنذر وبه نقول. قلت وتوسط بعضهم فقال بجواز الدخول إذا توضأ، وهذا قول جديد أن الجنب يجوز له أن يتوضأ ويمكث في المسجد. ففي تفسير العماد بن كثير وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى هو يعني الإمام أحمد وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم والله أعلم. قال الشيخ الألباني وراه الدارمي يقول من حديث جابر بلغ كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا، يعني طبعا المشكلة في المكث وليس في المشي يعني أو العبور. يقول أخرجه من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عنه رجال ثقات، لكن ابن أبي ليلى سيء الحظ وأبو الزبير مدلس وقد عنه وقد رواه عنه شيم أيضا بنحوه أخرجه البيهقي. يقول ولعل الوضوء مستحب لعمل الصحابة والله أعلم، يعني يقول أن يجوز المكث حتى بدون وضوء ولكن يستحب الوضوء لأن الوضوء يخفف الجنابة كما يستحب لمن جامع أهله وأراد أن ينام ولم يتمكن من الغسل أو تكاسى عن الغسل فهو يتوضأ فهذا يخفف الجنابة. وبالجملة فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد والأصل الجواز، وقد اقترن به ما يؤيده كما سبق والله تعالى ولي التوفيق. هذا كلام يعني جيد متين من الشيخ الألباني رحمه الله بالنسبة للمكث في المسجد. الحديث السادس بعد المئة يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ماء جنابة، تختلف يعني يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فتضع السيدة عائشة يدها في الإناء لعل الإناء ضيق الفوهة ليس متسعا. متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. مفردات الحديث تختلف أيدينا فيه. يقول اختلف الشيئان لم يتفقا, ومعنى اختلف أيديهما في الإناء يعني من الإدخال فيه والإخراج منه, وذلك أن يدخل كل واحد منهما يده وتغرف من الإناء بعد يد الآخر, ولعله لضيق فم الإناء. جاء في بعض روايات البخاري من إناء واحد من قدح يقال له الفرق, والفرق بفتحتين. قال النووي هو الأفصح. قال ابن الأثير يسع 16 رطلا, هو من 2 صاع ل 3 صاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد, يعني صاع وربع يعني. وجملة تختلف محلها النصف لأنها حال بعد قوله من إناء واحد, والجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. تلتقي يعني تجتمعان أثناء الأخذ والغرف من الإناء من الجلاب المتعلق به اغتسل, وفي من معنى السببية يعني بسبب الجلاب. ما يؤخذ من الحديث وجوب الاغتسال من الجنابة على الرجل والمرأة. اثنان, أن اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد لا يؤثر في طهارة الماء بالإجماع, أن هو بيغتسل بفضل طهور المرأة أو وضوء المرأة أو غسلها, وهي تغتسل أيضا بفضل غسله, والحرج يعني أكثر أو كلام أكثر بالنسبة للمرأة. ثلاثة, أن وضع الجنب يده في الإناء الذي فيه الماء لا يسلبه الطهورية, أنه كان تختلف أيدينا فيه كأنهم كانوا يغرفون من الإيه من الإناء, فوضع وخص هنا الجنوب يعني ليس نجسا, فهذا لا يسلب الماء الطهورية بل هو باق على طهوريته. أربعة, جواز أن يرى كل واحد من الزوجين بدن الآخر وعورته, وداخل تحت قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. خمسة, استحباب التخليل من ماء الوضوء والغسل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان ويغترفان من إناء واحد. يقول جاء في بعض روايات البخاري من قدح يقال له الفرقة وقدح إناء شرب. قال الباجي الصواب أنه صاعان أو ثلاثة آصع كما عليه الجماهير. ستة, يقول في الحديث حسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهله ومشاركته لهم في أحوالهم وأعمالهم تطيبا للقلب وإزالة للكلفة. سبع, في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الصديقة بنت الصديق, فكم نقلنا للأمة من الأحكام الشرعية لا سيما الأعمال المنزلية التي لا يطلع عليها إلا المعاشر في المنزل. فهذا من علل تعديد النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات أنهم حتى يطلعوا وحتى يبلغوا الأمة عن أحواله الباطنة التي لا يطلع عليها إلا المعاشر. الحديث السابع بعد المئة, يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة, إن تحت كل شعرة جنابة. جنابة إعرابها اسم إن, يعني إن جنابة تحت كل شعرة. إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر واتقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. يقول ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مجهول. فالحديث ضعيف لأنه من رواية الحارث بن وجيه. قال أبو داود منكر الحديث وهو ضعيف. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك. فإذا تفرد الضعيف لا يقبل منه. وقال الشافعي هذا حديث ليس بثابت. وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث مثل البخاري وأبو داود وغيرهما. وأما حديث عائشة اللي هو نحو هذا الحديث, قال أحمد عن عائشة نحوه. أما حديث عائشة عند الإمام أحمد ففيه راوي مجهول, وجهالة الراوي من غير الصحابة توجب ضعف الحديث. ومع هذا الضعف وبعد بيان ابن حجر في الترخيص الحرير له قال وفي الباب عن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا. يعني كأنه لو ترك يعني أي جزء من جسمه دون أن يغسل يعني بعد الجنابة فعليه كذا وكذا يعني من العقوبة. قال إسناده صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه, لكن قيل إن الصواب وقفه على علي رضي الله عنه فهو أيضا موقوف, وإن كان له حكم الرفع أيضا. قلت ولا يضر وقفه حيث له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للرأي فيه والله أعلم. مفردات الحديث جنابة قال ابن خيخ العيد تطلق على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال. فالجنابة بتنشأ يعني إما من الإنزال في الرجل أو المرأة أو التقاء الختانين. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني أنزل أو لم ينزل. أنقو نق نقي الشيء نقا ونقاء نظف فهو نقي. البشر بفتح الباء الموحدة التحتية وفتح الشين المعجمة بعدها راء ظاهر الجلد مفرد بشرة. ما يؤخذ من الحديث وجوب، وطبعا بالحديث بيبقى ضعيف وبيشرحه لعل يقول لعله يصح مثلا، لعله يوجد له يعني ما يقوي. فليس معنى بيشرح الحديث انه بيقول بصحته لانه حكم عليه بالضعف، قال ضعيف وذكر يعني بعض الشواهد له ثم يعني شرع في شرحه. ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل من الجنابة والتأكيد فيه لأنه لا يصح مع الحدث صلاة ولا نحوها من العبادات للتوقف صحته على الطهارة، زي الصيام مثلا بالنسبة للحائض والنفساء، وزي طواف البيت لأن طواف البيت صلاة. ولكن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة، يعني لو امرأة بعد أن طافت بالبيت حاضت فيجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة، لا يشترط يعني للسعي الطهارة كما يشترط للطواف. اثنان وجوب تعميم الجسم بالماء فلا تكمل الطهارة بترك شيء منه ولو قليلا لا يدركه الطرف. ثلاثة ذلك أن اللذة قد عم جميع البدن واهتز لها، يقول يجب غسل كل البدن لأن خروج المني أو الجنابة يعني عمت كل البدن واهتز لها، فكذلك الماء لابد أن يصيب جميع أجزائه، كما أن جلد الزاني يعم بدنه يعني يتألم كل البدن لحصول اللذة في جميع البدن. أربعة في تعميم البدن بالغسل دليل على تعلق الأحكام بعللها، وأن الجنابة نتيجة خروج السلالة من جسم من جميع البدن كما قال تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فصار التطهير شاملا لجميع البدن. يقول خمسة وجوب تروية أصول الشعر وإيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة. يعني قلنا أن التدليك يعني بالنسبة للغسل والوضوء يعني ليس بواجب، ولكن قد يجب يعني لو أماكن فيها شعر كثيف فلا يصل الماء يعني إلى الجلد أو فيها تجويفات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب يعني من النار. فالأماكن التجويف أو مثلا زي السرة أو الأعقاب، الأماكن التي تحتاج أن تتعهد بالدلك وإلا بتتعهد لا يصل إليها الماء. وجوب إنقاء البشرة وذلك بتبليغ الماء إليها، ويدل على استحباب ذلك في بقية البدن للتحقق من وصول الماء إلى كل جزء منه. قوله إن تحت كل شعرة جنابة إما أن يحمل على ظاهره فيكون معناه أن كل شعرة تحتها جزء لطيف من البدن لحقته الجنابة فلا بد من رفعها بإصابة الماء هذا الجزء، وأما أن يحمل على المبالغة فتكون المبالغة جائزة لا سيما في موضع الحث والاهتمام. ثمانية يقول قالوا الماء يجب على المغتسل من الحدث الأكبر أن يوصل الماء إلى مغابنه أيضا تجاويف وجميع بدنه فيتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه، ويكفي الظن في الإسلاق، يعني يكفي غلبة الظن أن الماء وصل إلى هذه الأماكن، يعني يقول يكفي الظن في الإسلاق اللي هو يعني إيصال الغسل يعني إلى موضعه وإيصال يعني ماء الغسل إلى يعني كل مكان في البدن. انتهي بذلك من أحكام الحيض والنفاس ونبدأ في باب التيمم. يقول مقدمة أصل التيمم تأمم فأبدلت الهمزة ياء، والتيمم لغة القصد، والقصد للصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين به بنية الطهارة أو استباحة الصلاة، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص يعني بكيفية مخصوصة. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني هو ذاك القياس، يعني قد يكون قائل القياس بيحتاج إليه عند يعني عدم النص ولكن يقال هنا أن يقول الانتئام موافق للقياس يعني ليس هو خلاف القياس. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما دليله من السنة فكثرت فيه الأحاديث الصحيحة ومنها ما في مسلم من حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وهو إجماع العلماء. وأما القياس فقال شيخ الإسلام والحق أن التيمم على وفق القياس الصحيح فنشأتنا وقوتنا من مادتي الماء والتراب. يعني أصل آدم خلق يعني من طين لازج يعني طين ممزوج بالتراب يعني مثل الصلصال يعني. فالتراب أصل الإنسان والماء حياة كل شيء وهو الأصل في الطبائع. وكان أصلح ما يقع به تطهير الأدناس هو الماء، وفي حالة عدمه أو العذر باستعماله يكون لأخيه وشقيقه التراب فهو أولى. وهذا ضمن أيضا الصلاة، الإنسان لا يصلي بدون يعني طهارة، فإذا عدم الماء فيمس يعني بشرته التراب. قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله نقف أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتها وفي وجه جميع الآثار والمعوقات، إن الصلاة لا تترك لأي سبب، يعني إنسان فقد الماء يتيمم فقد طهورين يصلي بغير طهارة، ما استطاع أن يصلي وهو قائم يجلس، ما استطاع أن يجلس ينام يومئ بعينيه، فهكذا يعني رخص كثيرة جدا في الصلاة حتى لا تترك الصلاة لحاجة الناس يعني إلى الصلاة. يقول عند تعذر وجود الماء أو عند التضرر بالماء إن هذا كله يدل على حرص المنهج الرباني على الصلاة بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسبب من الأسباب، إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص، وقد تكون هناك أسرار من الحكمة لم يؤذن لنا باستجلائها، فلله في شرعه حكم وأسرار، وهو من خصائص هذه الأمة. ففي البخاري ومسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وشرع في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق لما ضاع أخذ عائشة رضي الله عنها ومكثوا في طلبها على غير ماء فنزلت آية التيمم. يعني ذهب الناس يشتكون إلى أبي بكر، يعني كان ضاع منها عقد يعني كانت استعرته وهو لم يكن من ذهب ولا فضة، يعني كان من يعني من يعني من خرز يعني ليس يعني غالي القيمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطيبا لقلب عائشة يعني حبس الناس من أجل البحث عن العقد، فذهبوا يشتكون لأبي بكر قالوا ألم ترى ما صنعت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعني على طلب يعني عقدها. فذهب يعني أبو بكر رضي الله عنه يلوم عائشة وكان صلى الله عليه وسلم نائما على رجلها، فنزلت يعني سورة يعني آية التيمم. فقال تقريبا أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني ما يعني نزل بكم ضيق إلا وجعل الله جل لكم منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. يعني كان في قصة الإفك أيضا، وكانت تقول يعني كان شأني يعني في نفسي يعني أقل من أن ينزل الله عز وجل فيه قرآنا، يعني كان يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئ عائشة أو يوحي إليه جبريل يعني أنها بريئة، ولكن ينزل القرآن يتلى ويتعبد به. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصبت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. مفردات الحديث أعطيت مبني للمجهول، يعني أعطاه الله عز وجل خمسا أي خمس خصال، وقد صح أكثر من خمس لأن العدد ما فيش له مفهوم، يعني ليس معنى ذلك أنه هو لم يعطى إلا الخمس، ولكن على ذي الخمسة المشهورة أو الخمسة العظيمة أو أن نفسه سلم وحي إلينا أعطي ذي الخمس ثم أعطي بعد ذلك أشياء أخرى. قال قطري ليس في هذا تعارض، فإن ذكر العدد لا يدل على الحصر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، الرعب يقول بضم الراء وسكون العين وهو الخوف والفزع، يقال رعب الرجل وأرعبته رعبا أي ملأته خوفا، والاسم الرعب. مسيرة شهر يقال سار يسير سيرا ومسيرا، يستعمل فعله لازما ومتعديا، والمسيرة المشي ليلا أو نهارا. والنكتة في جعل الغاية شهر أنه لم يكن بينه وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر. مسيرة شهر يعني أكثر في قلب كل أعدائه، وكان أبعد أعدائه منه مسيرة شهر. مسجدا، المسجد لغة مفعل بالكسر، قال الصقلي ويقال مسجد وهو ظرف مكان من الثلاثي المجرد، وهو موضع السجود ولا يختص به موضع دون آخر. وشرعا كل موضع في الأرض فإنه مسجد، تربتها هي طبيعة الأرض، تقول أرض جيدة التربة، يعني كأنه يقول إن مش شرط أن يكون تراب، يمكن يكون رمل، يمكن يكون سبخ مثلا، يكون ملح. طهورا بفتح الطاء، طهورا وما يتطهر به، وهو الطهور بذاته أو اللي هو الطاهر بذاته المطهر لغيره، يعني جعلت الأرض ليست طاهرة فحسب ولكن طاهرة ويتطهر بها. فطاهرة مأخوذة من جعلت لي الأرض مسجدا، مسجدا يعني يصلح السجود لأن مكان طاهر، أصل في الأرض الطهارة، ولكن طهورا يعني يتطهر بها. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني قد يكون الشيء طاهر في نفسه ولكن لا يجوز التطهر به، يعني زي هذا مثلا السائل يعني هو طاهر ولكن لا يجوز التطهر به لأنه ليس ماء، لا يطلق عليه ماء، ما لا يتوضأ الإنسان بالشاي أو بالشربة أو شيء من ذلك وإن كان طاهرا. فليصلي خبر المبتدأ ودخول الفاء فيه لكون المبتدأ متضمنا لمعنى الشرط واللام للأمر. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما حصل من الكفار بالحرب إيجاف وركاب، بخلاف الفيء. ما يؤخذ من الحديث، هذا حديث فيه فوائد جمة وأحكام مهمة نقتصر على البارز منها. واحد، تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وخصائصه كثيرة صنفت فيها الكتب، ولعل أوسعها الخصائص الكبرى للسيوطي في الشمائل الترمذي، وفي بداية السور في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك يعني للعز بن عبد السلام. اثنان، شرع تعديد نعم الله تعالى على العبد على وجه الشكر لله، أن الناس السلام يقول أعطيت خمسا، يعني فالإنسان يعني يتذكر نعم الله عز وجل عليه، كيف أداء الإسلام وكيف أداء السنة والجماعة وكيف وفقه للطاعة وكيف أنعم عليه بالستر والعافية والسلامة من الآفات. فتعديد نعم الله تعالى على العبد على وجه الشكر. أما بنعمة ربك فحدث، وذكر آلائه فإنه يعد عبادة وشكرا لله تعالى عليها، واعترافا بفضله ومننه وكرمه على عبده. أن كثير من الناس يتقلب في نعم الله، عنده صحة وعنده أولاد وعنده يعني منصب وجاه وكل شيء عنده، ولا يعني يتذكر يوم من الأيام أن هذه من نعم الله عز وجل عليه، بل يقول هو بذكائه باجتهاده يعني حصل هذا المال، هو رجل أصاني ما ورث هذا المال ولكن هو اكتسبه بنفسه. فكما قال قارون إنما أتيته على علم عندي. ثلاثة، أن الله تعالى قدرته نصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرعب، فيصاب عدوه بالخوف ولو كان بينهما مسيرة شهر، وهذا من أكبر العون والنصر على الأعداء، فإنه عامل قوي يفت في عضد العدو حتى يصاب بالانهيار والخذلان. وحدد بالشر لأنه لم يكن بينه وبين عدو زمن حروبه أكثر من ذلك. أربعة، أن الله تعالى تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم حينما أحل له الغنائم التي هي مكاسب الحروب الشرعية وفوائد جهاد الأعداء الدنيوية، بينما كانت الأنبياء قبله إما لم يؤذن له بالجهاد، يعني كان قوم عاد وثمود وقوم لوط يعني كانت تنزل عليهم الآفات السماوية، زلازل، براكين، تنزل عليهم يعني كسف من السماء، قطع من النار ومن السحاب، يعني يكون بالريح بالغرق، ولكن ثم شرع الجهاد للأمم، ولكن يعني لم تحل لهم الغنائم، كانوا إذا غنموا شيئا يخرجونه إلى مكان فضاء فتأتي نار من السماء فتحرقه، فيدل هذا على أن الله جل قبل غنائمهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم. أربعة، أخماس الغنائم تقسم على الجند والخمس لله ولرسوله. يقول بينما كان الأنبياء قبله إما لم يؤذن لهم بالجهاد أو أذن لهم، ولكن لم تحل لهم الغنائم وكانوا يجمعونها ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. خمسة, أن شرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشمول دعوته وعموم رسالته. يقول نصبت بالرعب مسيرة شهر وجاءت لي الأرض مسجدا وطهورا, فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي تكملة الخمس أرسلت الناس يا عامة, وكان رسول يبعث إلى قومه خاصة, فكان كل رسول قبله إنما يبعث في قومه خاصة, إنه ذكر حديثنا مختصرا وفي زمن مؤقت محدد. أما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي رسالة التي عمت جميع الناس. قال تعالى ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا, بل إن رسالته شملت الثقلين الجن والإنس. قال تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, ورسالته ممتدة حتى تقوم الساعة. وما العموم والشمول في هذه الرسالة المحمدية إلا لما أودعها الله تعالى من عوامل البقاء وعناصر الخلود وما أقامها عليه من قواعد الشمول والعموم, فهي صالحة للبشر يعني والإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورضيت لكم الإسلام دينا, قوله في باقي الحديث الناس لا يسمى الجن, ولا خلاف أن صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به, ولعله من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. ثمانية, أن الله تعالى سيظهر كمال فضل هذا النبي الكريم ومقامه العظيم يوم القيامة باختياره للمقام المحمود, وهي الشفاعة العظمى التي يتدافعها كبار الرسل عليهم الصلاة والسلام ويتأخرون عنها فتنتهي إليه الرئاسة والشرف, فحينما يقبلها يسجد لله تعالى تحت العرش ويمجد ربه عز وجل بمحامده يلهمه الله إياها ثم يعطى سؤله وتقبل شفاعته في ذلك اليوم الذي يحمد فيه الله تعالى ويحمده جميع الخلائق, حيث حينما شفع فقبلت شفاعته لإراحة الخلائق من شدة ذلك اليوم الطويل, والشفاعة العظمى. الله عز وجل يترك الناس يعني بعضهم يمش في بعض حتى يصابون من الكرب والهول ما لا يطيقون ولا يحتملون, فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى, كلهم يقول لست لها ويحيلهم يعني على غيره حتى يقول يعني عيسى ولكن ائت محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فيقول فأدخل على ربي في داره فإذا رأيته خرجت ساجدا فيفتح علي بمحامد, ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. تسعى, يقول أن الأرض كلها جعلت له ولأمته مسجدا فيصلي في أي مكان تدركه الصلاة فيه, فلا يختص به موضع دون غيره, بينما غيره من الأنبياء لا يصلونهم ولا أممهم إلا في أمكنة خاصة. ولذا جاء في بعض روايات هذا الحديث وكان من قبل إنما يصلون في كنائسهم. قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات, وفي رواية أخرى ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه يعني موضع الصلاة التي تصح يعني فيها الصلاة. وعموم الأرض في هذا الحديث مخصوص بما نهى الشارع عن الصلاة فيه من الأماكن, يعني لا يصلي في المقبرة ولا يصلي في الحمام أو الأماكن النجسة أو الأماكن التي فيها التصاوير مما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. عشرة, أن الله تعالى يسر أمر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأمر أمته فجعل له صعيد الأرض طهورا, فقال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء, وكما جاء في الحديث الآخر الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين, يعني إذا لم يجد الماء ولد عشر سنين يجوز له أن يتيمم, بينما الأمم السابقة لا يطهرها إلا الماء. فالتيمم والصلاة في جميع الأرض هي خصوصية خص الله عز وجل بهما هذه الأمة تخفيفا عنها ورحمة بها, فله الفضل والمنة. حادي عشر, أن الأصل في الأرض الطهارة فتجوز الصلاة فيها والتيمم منها. ثاني عشر, أن كل أرض صالحة للتيمم منها سواء كانت رملية أو صخرية أو سابقة رطبة أو يابسة, يعني مملحة أو عبارة عن رمل أو تراب أو طين, فيجوز هذا من إيه وجولت لي الأرض. يعني أي شيء من الأرض فهو صالح للتطهر به. 13 قوله فأيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحدهم وإنما يراد النساء أيضا. فأيما رجل نساء يشتركن مع الرجال في التكليف فالنساء شقائق الرجال. 14 قوله وجعلت التربة لنا طهورا دليل على أن التيمم رافع للحدث كالماء، لأن بعض الناس قالوا التيمم مبيح للصلاة أنه كأنه إيه يعني يجوز أن يصلي به ولكن ليس في حكم الطاهر. وجعلت التربة لنا طهورا دليل على أن التيمم رافع للحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. وبهذا قال الحنفية. أما المشهور مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية فإنه مبيح لا رافع ولكنه قول ضعيف، فالتيمم بدل الماء وله أحكامه. طبعا هذا غريب، يعني أن المذهب أبو حنيفة يعني هو الراجح يعني في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث كالماء، لأن المشهور مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أنه مبيح للصلاة لا رافع للحدث، ولكنه قول ضعيف فالتيمم بدل الماء وله أحكامه. 15 المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التيمم يكون نجاسة البدن، والرواية الأخرى أنه لا تيمم لها لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث دون النجاسة، وهو قول الأئمة الثلاثة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو القول الراجح. تنبيه يقول اقتصر المؤلف من الحديث على ذكر خصوصيتين، أما الثلاث البقية وهي حل الغنائم والشفاعة الكبرى لراحة الناس من الموقف وعموم رسالته إلى الناس كافة فلم يأتي بها، وقد أتينا على شرحها وبيانها. الحديث التاسع بعد المئة يقول عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أو عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. وظن التيمم الوجه والكفين يعني بدل وضوء، أما بدل الغسل هو يتمرغ في التراب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذا متفق يعني عليه، طبعا الأولى تفيد الترتيب يعني متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري وضرب كفيه الأرض ونفق بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فالوجه الأول ده طبعا يعني أصح حديث بالنسبة لكيفية التيمم، وفي الاقتصار على ضربة واحدة وأيضا التصريح بإيه بكفيه، لأن في بعض الأحاديث غسل يديه واليد قد تطلق على الكف تطلق على الكف مع الذراع، فالصحيح التخفيف يعني هي ضربة واحدة مش ضربتين، والوجه والكفين وليس الوجه والكفين يعني مع الذراع. مفردات الحديث يقول أجنب أي أصابت أجنبت أي أصابتني جنابة، قوله فتمررت بفتح المثنى الفوقية والميم وتشديد الراء، فغين معجمة أي على الأرض كما تتقلب الدابة قياسا منه التيمم والجنابة على الغسل منها. فالصعيد بفتح الصاد المشددة ثم عين مهملة فياء فدال مهملة ووجه الأرض جمعه صعدان وصعد الدب كما كل ما يدب على الأرض كما قال تعالى ما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد غلب على يعني اسم الدب على ما يركب من الحيوان ويسمى به المذكر والمؤنث جمعه دواب. أن تقول بيديك هكذا يعني في استعمال القول يعني أن تفعل بيديك، أن تقول بيديك يعني تفعل بيديك هكذا، وضرب الأرض ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين. قال في القاموس الفعل الحركة، ظاهر كفيه ظاهر الكف هو المقابل لباطنه، والكف من الرسخ إلى أطراف اليد يعني الرسخ هنا يسمى الإيه الكوع، أما اللي بنسميه إحنا الكوع يسمى المرفق، الغسل يدين مع المرفقين أو إلى المرفقين، فالمرفق يعني بنسميه إحنا الكوع ولكن نهاية اليد هي الكوع أو الرسخ. نفخ أي بفمه يعني لتخفيف التراب، يعني هو يضرب بيديه الأرض ثم ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه ويعني كفيه يعني بإحداهما الأخرى. نفخ بفمه أي أخرج منه الريح، ورد هنا أزائل ما كثر على اليدين من التراب. قال الجوهري أوله أي ما يخرج الإنسان من فمه البزخ ثم التفل ثم النفل ثم النفل, يعني ده من الأعلى للأخف, يعني البزخ ثم التفل ثم النفل ثم النفخ. فيؤخذ من الحديث مشروعية التيمم والصلاة وغيرها من عبادات الواجب لها الطهارة. فالتيمم أحد الطهورين المشروعين. بيان صفة التيمم هو أن يضرب الأرض بيديه ضربة فيمسح وجهه بباطن كفيه ويمسح كل ظاهر يد بالأخرى سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر فصفته واحدة, يعني بدل الغسل وبدل الوضوء. طبعا قد يكون الإنسان مسافر في القطار على غير طهارة ويمر عليه الوقت, أو قد يؤذن المغرب وهو جالس يعني ما يستطيع النزول وما يستطيع يعني الصلاة يعني ولا يجد ماء, فجعل الناس بهذه الأحكام تجعلهم يفرطون يعني في الإيه في العبادة والطاعة, فالعبد يترك الصلاة والعبد يموت وتارك الصلاة, أو يكون مريض ولا يستطيع استعمال ماء ولا يعرف كيفية التيمم, أنه يكون عنده مثلا صنية فيها شيء من الرمل أو التراب يضع يديه وينفخ فيهما ويمسح وجهه وكفيه. فالجهل هذه العبادات يجعل الناس يعني تفرط, وهم أحوج ما يكونون يعني إلى العبادة خاصة في المرض والسفر. ثلاثة, جواز تخفيف الغبار الكثير العالق باليدين من ضرب الأرض بالنفخ ثم مسح الوجه والكفين بهما ولا يتعداهما إلى الذراعين. أربعة, أن التيمم ضربة واحدة تكفي للوجه واليدين. خمسة, جواز الاجتهاد في مسائل العلم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الطرائف يعني كان إخوة في المعتقل فبيخبطوا للحارس فبيقولوا عايزين نروح دورة المية, قال لهم تيمموا مش انتوا اللي علمتونا كده, فاكر التيمم يعني بدل من الايه من الذهاب لدورة المياه. فيقول جواز الاجتهاد في مسائل العلم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهي مسألة خلافية بين الأصوليين وأرجح الأقوال الثلاثة جوازه في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن سؤاله. ستة, فيه استعمال أصل القياس وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يقول فهذا عمار قاس التطهر بالتراب على التطهر بالماء, فكما أن الماء يعم البدن في الغسل ماء الجنابة فكذلك يقاس عليه التراب فيعمم به البدن. وحكى ابن الملقن عن تقي الدين فقال استعمال القياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم. وكأن عمار لما رأى الوضوء يعني خاص بعض الأعضاء وكان بدله هو التيمم خاصا وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عما لجميع البدن. الفائدة السابعة, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بالإعادة, ما قال له أعد الصلاة التي صليتها وأنت تيممت بهذه الكيفية. فدل هذا على أن من عبد الله عز وجل على طريق غير مشروعة جهلا فإنه يعلم لمستقبل أمره ولا يؤمر بقضاء ما فاته في أيام جهله. الإنسان يعني طبعا أشهر الأدلة قصة المسيء, يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اذهب صلي فإنك لم تصلي, ما قال له أعد بقى الصلوات التي صليتها بهذه الطريقة لأنك لم تصلي, ولكن أمره يعني أن يصلي كما علمه يعني في استقبال أمره. والمرأة التي كانت يعني تستحاض حيضة شديدة منكرة تدع لأجلها يعني الصلاة ما أمرها بإعادة الصلاة, والرجل الذي كان يربط حبلين وينظر إليهما ويتأول يعني قوله تعالى حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, وهذا طبعا لا يتبين يعني ذلك إلا بعد الإسفار أو بعد يعني شروق الشمس أو على الأقل طلوع الفجر, وإنما المراد يعني بياض النهار من سواد الليل. ما أمره بأن يعيد صيام يعني هذه الأيام. وأيضا يعني هذا الحديث الذي يعني معنا يقول هذا يدل على أن من عبد الله على طريق غير مشروعة جهلا فإنه يعلم لمستقبل أمره ولا يؤمر بقضاء ما فاته في أيام جهله. ولهذه المسألة أدلة كثيرة في الشرح منها هذا ومنها قصة الرجل المسيء في صلاته. قال شيخ الإسلام وما تركه لجهله بالواجب مثل من كان يصلي بلا طمأنينة كما في المسيء صلاته, فالصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه إذا خرج وقت العبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ثمانية, التعليم بالقول والفعل يكون بتمثيل المطلوب بتعلمه وما يسمى الآن وسائل الإيضاح. تسع سماحة هذه الشريعة ويسرها كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. الفائدة العاشرة فيه مراجعة العلماء فيما حصل به الاجتهاد فإن عمار راجع فيما اجتهد فيه. الحديث العاشر بعد المئة يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقفه. طبعا هو في يعني إلا ظاهرة اللي هي إيه الشذوذ يعني أو هنقول النكارة لأن الحديث أساسا ضعيف صحيح أنه موقوف يعني فهذا مخالف لحديث الصحيحين أن التيمم ضربة واحدة وهذا يقر أن فيه ضربتين وفي أيضا ضرب اليدين إلى المرفقين يعني اليد مع الذراع. رواه الدارقطني وصح الأئمة وقفه موقوف على ابن عمر وإن كان له حكم رافع يعني هذه يعني ليست العلة يعني واحدة درجة الحديث يقول الحديث ضعيف والصواب وقفه على ابن عمر. أما ضعفه فقال المصنف في فتح الباري الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وحديث عمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه والراجح عدم رفعه. وقال المؤلف في التلخيص قال أبو زرع حديث باطل. وأما وقفه فقال المؤلف هنا وصح على إما وقفه قال الحافظ الحديث مرفوعا ضعيف يعني ورد مرفوع وموقوف ولكن صحيح فيه الموقوف. وأما الموقوف ففيه علي بن ظبيان طعن فيه أكثر الأئمة والثقات رووه موقوفا ولعل فيه خطأ يعني لعل فيه. أما المرفوع ففيه علي بن ظبيان طعن فيه أئمة أكثر الأئمة والثقات رووه موقوفا حتى تستقيم العبارة. وقال الدارقطني في سننه وقفاه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب. وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة بل إما موقوفة أو ضعيفة حتى لو صحت يعني لا تقاوم حديث الصحيحين حديث عمار. فالعمد حديث عمار وبه جزم البخاري في صحيحه. وفي الباب عن جابر صححه الحاكم وطرد الذهبي وصوب الدارقطني وقفه. مفردات الحديث يقول التيمم في اللغة مصدر تيمم من باب التفاعل وأصله من الأم بفتح الهمزة وتشديد الميم وهو الخصب ويقال أمه يا أمه إذا خصبه لأنه يقصد التراب فيتمسح به. وفي الشرع قصد صعيد طاهر مباح واستعماله بصفة مخصوصة لاستباحة الصلاة ونحوها وامتثال الأمر. ما يؤخذ من الحديث يدل على أن التيمم يكون بضربتين لضربة واحدة وطبعا هو بيشرح الحديث يعني حتى لو كان ضعيفا وهو طبعا الصحيح هو ضربة واحدة الوجه والإيه والكفين تكون أولى الضربتين لمسح الوجه والضربة الثانية تكون لمسح اليدين. ثلاثة الحديث معارض بحديث عمار السابق الذي ليس فيه إلا ضربة واحدة تكون للوجه ولليدين. نحفظ الصحيح التخفيف يعني ضربة واحدة بدل ضربتين والكفين بدل الكفين مع الذراعين. قال العلماء عن هذا التعارض بين حديث عمار وحديث ابن عمر حديث عمار في الصحيحين وحديث ابن عمر في سنن الدارقطني التي لم يلتزم صاحبها بصحة الأحاديث بل كثيرا ما يروي فيها الأحاديث الضعيفة. وده ليس لضعف الدارقطني في نفسه الدارقطني يعني إمام زمانه بل إذا أرادوا أن يمدحوا يعني أحد العلماء يقولون الدارقطني زمانه كما قالوا عن الحافظ ابن حجر فكان الدارقطني يعني أعلم أهل زمانه ولكن سنن الدارقطني لم يلتزم فيها ما التزم يعني البخاري ومسلم من تجريد الصحيح. فحديث ابن عمر ليس له نسبة مع حديث عمار من حيث الصحة. باء حديث عمار مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث ابن عمر فهو من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان له حكم الرفع ولكن يعرضه الإيه المرفوع وإن كان مما لا مجال فيه للرأي يعني خاص بيقول هو من كلام ابن عمر ولكن له حكم الرفع. ففرق بين المرفوع والموقوف جيم كل الروايات التي وردت بالضربتين فهي إما موقوفة لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما ضعيفة لا تقوم بها حجة. خمسة قال ابن عبد البر الأثار المرفوعة ضربة واحدة وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال أبو زرعة عن حديث ابن عمر حديث باطل. وقال ابن القيم لم يصح شيء في الضربتين. وقال الألباني رحمه الله في الضربتين أحاديث وهي معلولة. ستة يقول لذا فالصحيح في هذا الباب والعمدة هو حديث عمار وبه جزم البخاري في صحيحه فقال باب التيمم ضربة يعني ترجم باب التيمم ضربة ومع أن عادة البخاري أنه المسائل المختلف فيها يريدها مولد الاحتمال، يعني كان يمكن أن يترجم باب هل التيمم ضربة، يشير إلى أن بعض الناس قالوا التيمم ضربتين، ولكن يعني كأنه يقول أن هذا خلاف يعني غير يعني مستساغيا أو غير سائر يعني، فقال التيمم ضربة، وقال في الفتح هذا هو الواجب المجزئ. وقال إمام أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. خلاف العلماء، يقول اختلف العلماء في صفة التيمم، فذهب الإمام أحمد إلى أن المشروع في التيمم هو ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه، ولا يسن مسح الذراعين إلى المرفقين، بل يقتصر في المسح إلى الكوعين اللي هم الرسخ يعني إلى الكوعين. هذا هو الصحيح والمشهور من مذهبه. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء الشعبي وإسحاق، واختاره ابن منذر وأهل الظاهر، وهذا هو قول فقهاء الحديث، واختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني، وعليه العمل عند علماء الدعوة السلفية في نجد. وذلك لما جاء في البخاري ومسلم من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن التيمم ضربتان. يبقى قول الإمام أحمد وعلماء الحديث رجحوا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وعلماء نجد وأهل الظاهر أن التيمم يعني ضربة واحدة للوجه والكفين. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن التيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى إليه إلى مرفقيه، واستدلوا بحديث الباب التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين، ومثل عند الدرقطني عن جابر. قال الخلال الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا، ولم يرد منها أحاديث لم يرد منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر. فقال أحمد ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض صلاحية تلك الأحاديث بالاستدلال فلا تعارض ما في الصحيحين، يعني ما في الصحيح هو الصحيح. الحديث 11 بعد 100 وآخر حديث في درس اليوم يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته أو بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدرقطني إرساله، أنه مرسل يعني ساقط منه الإيمة دون التبع. والترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. درجة الحديث، يقول الحديث يعني صحيح وله شاهد أشار إليه المؤلف اللي هو للترمذي عن أبي ذر نحوه، وقلنا شاهد لأنه عن صحابي آخر، يعني هذا الحديث عن أبي هريرة والشاهد صحابي آخر والمتابع بيبقى نفس الصحابي. يقول له شاهد أشار إليه المؤلف وصححه، وروى هذا الشاهد أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم، والصحابة الترمذي وابن حبان والدارقطني وأبو حاتم والحاكم والذهبي والنووي وابن خيخ العيد. مفردات الحديث، يقول: الصعيد وجه الأرض البارز ترابا كان أو غيره. هو لو قصد التراب أو الرمل لقال، ولكن قال الصعيد يعني ما يصعد على وجه الأرض. 10 سنين مراد منه المبالغة دون التحديد، يعني لو احتاج أنه يتيمم 20 سنة لا يمنع هذا الحديث. يقول: فليمسه بشرته، ألف ليجعل ما يصيب بدنه بالتطهر به لمستقبل العبادة، والبشرة بفتح الباء والشين ظاهر الجلد، لكن المباشرة يمس البشرة للبشرة. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية التيمم عند فقد الماء وعدم حصوله. قال الشيخ تقي الدين: من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني خاص. وفي طبعا من أهل البدع من لم يقولوا بالتيمم، يعني زي الشيعة، يعني الشيعة قالوا يعني بعض الفرق لم يقروا بالتيمم، ولكن لذلك يقول شيخ الإسلام يعني بأن الذي يمتنع من التيمم أو يتورع عن استعمال التراب يعني في الطهارة فإنه من جنس اليهود والنصارى، لأن التيمم خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن التيمم طهور وكاف عن الماء في رفع الأحداث مهما طالت المدة عند عدم الماء، يعني كلمة 10 سنين إشارة يعني مهما طالت المدة فيجزئه التيمم. ثالثا جواز التيمم على جميع ما تصاعد على وجه الأرض من أي نوع من أنواع التربة وعلى كل ما على الأرض من طاهر من فرش ولبد وحيطان وصخور وغيرها. وسيأتي خلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. أربعة, أن التيمم رافع الحدث وليس مبيحا فقط, فإنه عليه الصلاة والسلام سماه وضوءا, وهو قول كثير من أهل العلم ومذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى روايتين عن أحمد, وهذا هو القياس. قال الشيخ تقي الدين وعليه يدل الكتاب والسنة ولا اعتبار. خمسة, إذا وجد الماء بطل التيمم. يعني طبعا الواحد لا بيتيمم مش بيصلي صلاة واحدة, يعني بيصلي ممكن أكثر من صلاة زي الوضوء تماما, يعني حتى تنتقض طهارته, ولكن نفرض هو متيمم ثم وجد الماء فتبطل طهارته, فإذا وجد الماء بطل التيمم. إذا حتى لو هو في الصلاة يعني, إذا وجد الماء بطل التيمم, فيجب على المسلم العدول عن التيمم إلى استعمال الماء هو الأصل, لما يستقبل من العبادات التي من شرطها الطهارة, وذلك أن وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب كما هو المفهوم من الحديث. يعني بالعكس, يعني إن لم يجد الماء فهو وضوء المسلم إن لم يجد الماء, فإذا وجد الماء لا يصير التراب يعني وضوءا للمسلم. قول عشر سنين ليس توقيتا لنهاية مدة التيمم وإنما هو مثال لطول المدة. السابع, إذا وجد متيمم الماء وجب عليه أن يمسه بشرته للمستقبل من الصلاة ونحوه من العبادات, لأن الله تعالى جعله قائما مقام الماء فلا يخرج عنها إلا بالدليل. ثمانية, قال شيخ الإسلام التيمم يقوم مقام الماء مطلقا ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده, هذا القول هو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة. خلاف العلماء, يقول اختلف العلماء هل التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه, فذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه مبيح لا رافع, واستدلوا على ذلك بقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته, وقالوا إن هذا دليل أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه إمساسه بشرته لما سلف من جناب عليه, فإن التيمم لم يرفع حدثه وإنما أباح له فعل ما شرعت الطهارة له, وأما الحدث فباق عليه. وذهب بعضهم ومنهم الحنفية إلى أن التيمم قائم مقام الماء في كل أحواله, وأنه بدل عنه, والبدل له حكم المبدل منه, وبناء عليه فهو رافع للحدث من الجنابة فيصلي به ما شاء من الأوقات, فإذا وجد الماء بطل تيممه لما يستقبله من عبادة, لأن الله تعالى جعله بدل من الماء فحكمه حكمه. ومن أجل هذا قال شيخ الإسلام تيمية إن الخلاف بينهما خلاف لفظي, وذلك أن الذين قالوا يرفع الحدث لم يجيبوا عليه الإعادة عند القدرة على استعمال الماء, يعني بيقولوا أنه هو إيه الخلاف لفظي, ولأن الذين قالوا أنه رافع مبيح للصلاة يعني أو رافع للحدث أنه لا يرفع الحدث ولكنه مبيح للصلاة, أو ليس طهورا ولكنه مبيح للصلاة, يعني لم يجيبوا عليه الإعادة عند القدرة على استعمال الماء, فكان التيمم مقام يعني الطهارة بالماء يعني مطلقا. الذين قالوا يرفع الحدث إنما قالوا يرفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء, لأن التيمم عند فقد الماء أو عند تعذر استعمال الماء, يعني ممكن واحد يعني الماء موجود ولكن هو جسمه محروق مثلا, أو أراد يعني أن يغتسل وهو مشجوج يعني في رأسه, كان في قصة الرجل الذي وقع عليه حجر فشجه في رأسه, فسأل الصحابة فقالوا يعني أراد أن يغتسل أصابته جنابة وهم في سفر, فيعني قالوا لا نجد لك رخصة يعني بد من إيه من الغسل, فاغتسل فمات يعني. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله, هل سألوا إذا لم يعلموا, فإن يعني دواء العي يعني الجهل السؤال. فالتيمم عند فقد الماء أو عند تعذر استعمال الماء, فقالوا إنما قالوا يرفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء, وقد ثبت بالنص والإجماع أن التيمم يبطل بالقدرة على استعمال الماء إذا وجد الماء, إن كان العلة يعني عدم وجوده أو صارت هناك قدرة على استعمال الماء إذا كانت العلة تعذر استعمال الماء. هنجيب عن أسئلة في نفس الموضوع, فالأخ اللي عايز يسأل يرسل يعني في الدروس المقبلة إن شاء الله, الوقت يعني طال. ما حكم أن تيمم لمرض ثم زال المرض وكان جنبا, فهل يلزمه الغسل بعد زوال العرض؟ طبعا أجبنا في نهاية الدرس يعني أن التيمم يعني إما لعدم الماء أو تعذر استخدام الماء, يعني فإذا يعني صار يمكنه أن يغتسل يجب عليه الغسل. إذا فقد الماء وكان هناك سعة لشرائه فهل يلزمنا شراء قبل التيمم؟ طبعا إذا وجد الماء ويمكن أن يشتري يشتري يعني. هو كان في مسألة تانية مرتبطة أيضا بموضوع التيمم اللي هي يعني واحد أصبح جنبا وبقي على شروق الشمس يعني دقائق معدودة لو قام اغتسل لا فات الوقت، فكان أفتى الشيخ الإسلام تيمية أنه هو يتيمم ويصلي حرمة الوقت، أنه باقي مثلا 3-4 دقائق على الإيه على يعني خروج الوقت أو الشروق فقال يتيمم لحرمة الوقت، أن التيمم مش هياخد يعني وقت. ما هو ضابط عدم وجود الماء عدم وجوده في الحي أو في المدينة أم ماذا؟ يعني هو قالوا أنه لا يجب عليه طلب الماء يعني إلا بعد دخول الوقت، يعني واحد يعني مثلا في صحراء أو ممكن أن يجد ماء أو لا يجد ماء، ما نقولش أنه فرط كان يجب من الصباح أنه يبحث يعني عن الماء حتى يجده يعني في وقت الظهر مثلا فيصلي به الظهر، ولكن يجب طلب الماء بعد دخول الوقت. لو غلب على ظنه، والظن الغالب يعني نوع من العلم كان في حديث الأحد أنه مش هيحصل على الماء أو أن الماء يعني لا يتيسر مجيئه يعني في الوقت، فيمكنه أن يتيمم. طبعا مش هنقول في كل المدينة مثلا زي الأسكندرية أنه يبحث في كل الأسكندرية، ولكن في المكان الذي هو فيه أو يمكنه أن يصل إليه، وطبعا العرف بيدخل في ذلك. إذا تيمم الرجل فصلى ثم وجد الماء بعد الصلاة فهل هو الآن متوضئ يصلي بتيمم الصلوات التي سوف تأتي بعد أم عليه أن يتوضأ لما سيأتي من الصلاة؟ طبعا مفهوم أنه هو إيه؟ هو صلى وجد الماء بعد أن صلى فالصلاة إيه؟ صحيحة، ولكن إذا أراد أن يصلي سنة فعليه أن إيه؟ يتوضأ لأن بطلت طهارته بوجود الماء. وأخي يبدو أنه أراد يذكرنا بالاجتهاد في الصيام في العشر من ذي الحجة وسائر العبادات كالصلاة والصدقة وغير ذلك، لأن احتمال تبدأ العشر من الغد يعني، يقول غدا أربعاء الاحتمال ظهور الرؤية، فبداية العشر إما غد أو بعد غد يعني على القول برؤية مصر أو السعودية، ولكن يعني في هذه المسألة طبعا يعني إيه يعني القول قول السعودية يعني. هل هناك دليل خاص بصيام العشر الأول من ذي الحجة؟ وقلنا الدليل عام ما من أيام العمل الصالح أحب فيها الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر، فيستحب كثرة الأعمال، ولكن لا يجمع الناس في المساجد ولا يعتكف الناس كالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فهذا يدخل في حد البدع والله أعلم، ولكن الناس تجتهد يعني في العبادة والطاعة. يبدو أنه هو يعني إيه يعني سؤال مش موضوع الدرس، ولكن يبدو أنه هو إيه محتاج للإجابة. يقول بالله عليك أفيدونا ما هو الجائز للعاقد مع زوجته، هل يجوز أن يخرج معها وحدهما؟ فأنا عشان نريحه نقول له إيه جائز يعني. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.